الميسر. سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله، فيرجع فيه إلى كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها، وإليه أرجع بالتوبة إليه. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجا حتى تتكاثر من أجلكم، يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج، ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانها، لا يماثله شيء من مخلوقاته، هو السميع لأقوال عباده، البصير بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، اختبارا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط على قدر الله، إنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به، والذي أوحيناه إليك أيها الرسول، وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به، وخلاصته أن أقيموا الدين واتركوا التفرق فيه. عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره، الله يصطفي من شاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته، ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم، ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم، فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به. الميسر، مركز تفسير للدراسات القرآنية.